ثلاثة لقاءات عن المحسنات البيانية. بدأنا بالتشبيه وسنينا بالاستعارة، وكان ختمنا في اللقاء الماضي مع الكناية. النهاردة احنا بنتكلم عن حاجة يمكن تشبه شوية الكناية، بس الفرق بسيط جدا في التعريف، بس هيبقى كبير جدا في الفعل. بناخد حاجة النهاردة اسمها المجاز المرسل. احنا عرفنا الكناية المرة اللي فاتت وقلنا هي اطلاق لفظ مع ارادة لازم معناه، مع جواز ارادة المعنى الاصلي لعدم وجود قرينة مانعة من ايه؟ من ارادته. يعني ما عنديش سبب يخليني امتنع ان انا اقبل المعنى الايه؟ الاصلي. النهاردة احنا بنتكلم عن المجاز المرسل، فبنقول برضك هو اطلاق لفظ مع إرادة لازم معناه، بس مع عدم جواز إرادة المعنى الأصلي لوجود قرينة مانعة من إرادته، وهي علاقات المجاز المرسل. سبق وقلنا ان التشبيه والاستعارة العلاقة فيهم المشابهة، والكناية الملازمة. المجاز المرسل هو علاقة غير المشابهة، يعني مفيش تشابه، بس هيبقى في علاقة قائمة على مجموعة من نقاط. بس قبل ما اقول النقاط هقول حاجة كده بسيطة تسهل عليك العملية شوية. هو علامة كده احنا بنسميها اكبر من، تمام؟ هنستخدمها، هتبسط عليا ازاي ان انا احدد نوع الايه العلاقة من غير مغلط، لان اللخبطة هتبقى انا ممكن اقدر احدد الكل والجزء، بس معرفش اقول هي كلية ولا جزئية. ممكن احدد الحال والمحل بس اتلخبط، هي هتبقى حالية ولا محلية. مش المشكلة دلوقتي في العلاقة، لا، المشكلة في تعيين نوعها، هي مين فيهم. وده بيحصل تملي للدارس، يعني يتلخبط، زي ما اتكلمنا امبارح في الايه، في الفرق ما بين الكناية عن صفة والكناية عن ايه، عن موصوف. لو اللي استخبت الصفة يبقى كناية عن صفة، لو استخبى الموصوف تبقى الكناية عن موصوف. العلاقة بالشكل ده هنستخدمها ازاي؟ ده اللي هنشوفه. اول جزئيه هنقول الكليه. ايه معنى العلاقه الكليه؟ بالتعريف هي اطلاق الكل واراده الايه، الجزء. انا بقول الكل وانا عايز الايه، انا عايز الجزء. ازاي؟ قال تعالى وضعوا اصابعهم في اذانهم. هل يعقل ان حد ممكن يحط صوابعه في ودانه؟ هقول لي لا، ما هو مجموع الناس كلها مجموع الصوابع. طب هل يعقل ان واحد ممكن يحط صبعه كله في ودانه؟ طبعا من رابع المستحيلات، مش ممكن ده، ولا حتى ده طرف يعني طرف الانمله، يعني يا ريت حتى العقله اللي بيخش الودان ما بيكملش طرف اول ايه، اول عقله. يبقى هنا اطلق الكل واراد ايه، اراد الجزء. يبقى العلاقه هنا اسمها علاقه كليه. طيب انا هستخدم دي ازاي؟ برضك نفس الكلام، انا بقول الكلمه اللي هو الدهاني اللي هي اصابعهم، والكلمه اللي انا عقلي هيقبلها الانامل، تمام، اللي هي اطراف الايه، الاصابع. جعلوا، تمام، عندي اصابع وعندي ايه، ها، انامل. الاصابع كل والانامل جزء. ده وقت رسم العلاقه اللي احنا اتكلمنا فيها. ماشي معايا الخطوات كده؟ اصابعهم، ها، مجاز مرسل عن، ماشي مع السهم، الأنامل اللي هي أطراف الإيه؟ الأصابع، علاقته الكلية. يبقى كده أنت طلعت من إشكالية، هو أنا هقول كلية ولا أقول جزئية؟ هو لما يذكر الكل هتبقى كلية ولا جزئية؟ ما يذكر الجزء هتبقى كلية، جزئية ولا كلية؟ لا، عشان ما تلخبطش يبقى أنا همشي مع العلاقة، الكلمة اللي هيذكرها لي هي اللي هبدأ بيها، والاستنتاج بتاعي هو اللي هتني بيه، وهشوف العلاقة أو الرابط ما بين الاتنين إيه؟ إيه العلاقة ما بين الأصابع والأنامل؟ الأصابع كل والأنامل جزء، وارسم علاقتي. ده هيأثر علي الأمر جدا في المجاز المرسل. طبعا لاحظت طبعا إن المجاز المرسل زي ما احنا قلنا الكلمة اللي بتتذكر ها لا تقبل عقلا، عشان كده في بعض الناس يقولك عليه المجاز الإيه؟ العقلي. طيب تاني علاقة وهي العكس، علاقة الجزئية. نفس الكلام، أنا هعكس، هو إطلاق الجزء وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل. لما أقول ألقى الخطيب كلمة، إيه الكلمة اللي مش مقبولة هنا؟ كلمة، ما فيش خطيب هيطلع على المنبر ويقول كلمة واحدة، لكن يقصد بالكلمة دي إيه؟ خطبة. يبقى أنا عندي كلمة وعندي خطبة، الكلمة جزء والخطبة كل. ارسم العلاقة بتاعتك من غير ما نكتب بقى. يبقى كلمة مجاز مرسل عن الخطبة، علاقته الجزئية. تمام. ثلاثة، علاقة الحالية، إطلاق الحال وإرادة الإيه؟ المحل. يعني أنا بذكر الحال وأنا عايز المحل أو المكان. مثال، قال تعالى إن الأبرار لفي إيه؟ نعيم. ما فيش مكان اسمه نعيم، لكن في مكان اسمه الإيه؟ الجنة. يبقى نفس الكلام، أنا عندي نعيم وعندي جنة، إيه العلاقة ما بين النعيم وبين الجنة؟ النعيم حال الناس اللي هتبقى فين؟ في الجنة. طب والجنة محل؟ ممكن نرسم العلاقة مع بعض برضك. يبقى نعيم مجاز مرسل عن الجنة، علاقته الحالية. ما زلنا مكملين. العكس، ها انا قلت الحالية، بقول المحلية. نفس الكلام، اطلاق المحل وارادة الذي حل ايه؟ حل به. قال تعالى رب اشرح لي ايه؟ لي صدري. ها صدري، هل الصدر هو الذي يشرح العظام واللحم والدم والكلام ده؟ لا، انا عندي صدر والذي يشرح هو الايه؟ القلب. يبقى عندي صدر وعندي قلب، ايه العلاقة ما بين الصدر والقلب؟ الصدر محل والقلب حل به، موجود جواه، يعني القلب موجود داخل الايه؟ داخل الصدر. نرسم العلاقة مع بعض. يبقى صدر مجاز مرسل عن القلب، علاقته المحلية. طيب علاقة السببية، وهي إطلاق السبب وإرادة الإيه؟ المسبب. أنا بقول سبب الشيء وأنا عايز إيه؟ النتيجة. المسبب هو الإيه؟ النتيجة. الشعر بيقول إيه؟ بيقول فلا صلى الإله على نمير، صلى هنا بمعنى رحمة، ولا سقيت قبورهم السحابة. في اتنين مجاز مرسل هنا، هو الشاهد اللي احنا هنتكلم عليه سحابة، بس في واحد كمان احنا لسه قايلين، هو الرجل هنا بيدعو على قوم نمير، فبيقول فلا صلى الإله على ايه؟ نمير، ولا سقيت قبورهم السحابة، يعني ربنا ما يرحمهمش، او بالمعنى كده ربنا يولع فيهم والمطر ما ينزلش عليهم عشان يخفف الايه؟ العذاب ده، يعني كمان المطر يا رب ما ينزل عليهم عشان يفضلوا في عذاب على طول. فين المجاز المرسل التاني اللي هنا؟ غالبا المجاز بيكون كلمة واحدة وكلمة غير مقبولة عقلا، يعني العقل مش مقبول. كلمة قبورهم اللي هو نفس النوع ده، علاقته المحلية، هو مش قاصد القبور، هو قاصد مين؟ أهل الإيه؟ أهل القبور. هو مين اللي بيدعو عليه بعدم الرحمة؟ القبر ولا صاحب القبر؟ صاحب القبر. يبقى أنا عندي قبر وعندي ميت، تمام؟ العلاقة ما بين القبر والميت؟ القبر محل، تبقى العلاقة محلية. طيب الشاهد عندنا في كلمة السحابة، أنا ما عندي السحاب بيسقي، يعني عقلا قولا واحدا مش حد يقول لك السحاب بيسقي. السحاب عبارة عن بخار مية، البخار ما بيسقيش، مال مين اللي بيسقي؟ المطر. يبقى أنا عندي سحاب وعندي مطر، إيه العلاقة ما بين السحاب والمطر؟ السحاب سبب، طب والمطر مسبب، يعني نتيجة، لولا السحاب مفيش مطر، تمام؟ نرسم العلاقة كده نقول مع بعض، سحاب مجاز مرسل عن المطر، علاقته السببية. العكس المسببية اللي هي النتيجة، بطلق النتيجة وانا عايز سبب الشيء ده. مثال، قال تعالى في كتابه الكريم، ها، ينزل لكم، ولا انزله من السماء رزقا، وننزل لكم من السماء رزقا. طبعا عقلا ما فيش رزق هينزل من السماء، الرزق معروف طبعا، الطعام والشراب المال كل ده رزق، لكن اللي بينزل من السماء، قال تعالى في الكتاب الكريم وفي السماء ها رزقكم وما توعدون، يقصد ها او يقصد رب العزة سبحانه وتعالى به الايه؟ المطر، لان المطر هو السبب في كل الايه؟ الارزاق والاقوات الموجودة على وجه الايه؟ على وجه الارض. فانا عندي رزق وده مستحيل، لان مفيش حد هينزل عليه من السماء فلوس. يقول عمر بن الخطاب اعملوا فان السماء لا تمطر ذهبا ولا ايه؟ ولا فضة. يبقى انا عندي رزق وعندي ايه؟ مطر اللي هو سبب الرزق. ايه العلاقة ما بين الرزق وما بين المطر؟ المطر سبب والرزق مسبب. اما ارسم العلاقة، يبقى رزق مجاز مرسل عن المطر، علاقته ها المسببية، تمام. سبع علاقة، اعتبار ما كان. لما اجي اقول مثلا واتوا اليتامى اموالهم، هو انت هتديله ماله وهو لسه يتيم، ولا هتديهوله وهو راشد؟ دوله هو راشد. يبقى هنا انا استعملت كلمة وآتوا اليتامى، اي الذين كانوا ايه؟ ها الذين كانوا يتامى في الماضي، زي قولك يلبس المصريون القطن ويأكلون القمح. عقلا الكلام ده غير مقبول، لان القطن لا يلبس، بل تلبس الملابس المصنوعة من الايه؟ من القطن. والقمح لا يؤكل، بل يؤكل الخبز ها المصنوع منين؟ من القمح. يبقى لو انا رسمت العلاقة بتاعتي، انا عندي برضك قطن وعندي ايه؟ ملابس. القطن ايه؟ ما كان، هو كان قطن. طب الملابس ما اصبح عليه في الحال اللي احنا فيه واحنا نرتديه. طب نرسم العلاقة مع بعض، يبقى قطن ها مجاز مرسل عن الملابس، علاقته اعتبار ما كان. طب القمح نفس الكلام، انا عندي قمح وعندي ها خبز. القمح ما كان، ما كان اصلا للشيء ها، والخبز ما اصبح عليه الشيء. نرسم العلاقة، يبقى قمح مجاز مرسل عن الخبز، علاقته اعتبار ما كان. العلاقة التامنة، اعتبار ما سيكون. انت بتذكر توقعك او تمنيك في المستقبل، يعني كتير من الناس ممكن ينادي ابنه ولسه يعني 3-4 سنين، روح يا دكتور وتعالى يا دكتور، دكتور اللي عنده 4 سنين، هو تمني ما يتمنى، يتمناه له ايه؟ مستقبلا، حاجة بيتمناها نفسه تحقق. او طفل صغير يقول لي ابوي زرعت شجرة ها وارفة الظلال. طبعا عقلا فيش طفل ده، انا ابوك ما اقدرش، ازاي انت؟ لا، ما انا حطيت بذرة، البذرة دي في يوم من الايام هتبقى ايه؟ شجرة. يبقى استعمل ها الحاجة الايه؟ ما كانت اصلا للشيء، بس اراد مين؟ ها اراد اللي هيكون. طيب قلنا ده اعتبار مكان. طب لو استعمل الحاجة اللي هو بيتمنى ان هي تحصل في المستقبل يبقى ده اعتبار ما سيكون، زي قوله تعالى اني اراني اعصر خمرة. طبعا الخمر يعني لو واحد فكر كده بالمنطق كده، حط شوية واحد حط شوية خمرة قدامه وقعد يعصر، ايه يعصر فيها؟ هيعصر فيها ايه؟ هي مية اساسا. تمام، يبقى انا لما اقول خمر انا عندي خمر وعندي عنب، ايه العلاقة ما بين الخمر والعنب؟ الخمر ما سيكون، هو بيعصر في ايه؟ هو بيعصر في عنب، ها يأمل ان يكون ها خمرا. طب والعنب ها ما كان. طب نرسم العلاقة، او مش مكان، ما هو عليه؟ يبقى العلاقة ها، يبقى خمر مجاز مرسل عن العنب، علاقته اعتبار ها ما سيكون. تمام، طبعا دي العلاقات يمكن الاكثر استخداما، لكن في علاقات تانية طبعا. يعني واخفض لهما جناح الذل على اساس المجاز المرسل. يعني الجناح هو جزء من الطائر، تمام، فمن الممكن ان يقصد بكلمة جناح هنا يعني زي ايه؟ زي ما احنا بنقول طائر الرحمة. تمام، فاستعمل الجناح جزءا للايه؟ للكل. الاساس عند الطائر انه عندما يحنو على ايه؟ على صغاره، فإنه يحنو عليهم بإيه؟ بجناحه، يحتويهم بإيه؟ بجناحه. فممكن يبقى مجاز مرسل عن الطائر علاقته الإيه؟ علاقته الجزئية، ذكر الجزء وأراد الإيه؟ وأراد الكل. في علاقات تانية طبعا في المجاز المرسل، منها مثلا علاقة الجوارية، بس العلاقات الزيادة دي يمكن الاستغناء عنها بالعلاقات اللي قدامنا دي. يعني أنا ممكن عندي علاقة ها او جملة ينفع فيها اكتر من علاقة، زي ايه مثلا؟ زي يلبس المصريون القطن. ممكن واحد يقول لي العلاقة هنا سببية، طب ليه؟ ما هو القطن السبب في الايه؟ في وجود الايه؟ في وجود الملابس. تمام، فممكن اقول ان العلاقة هنا ها علاقة سببية. تمام، زي علاقة مثلا الجوارية او المجاورة. بيقول عنترة فلما شككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. يعني ايه؟ ها عنترة بيتكلم على فارس بيقابله، بيقول فلما شككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني لما شكيت هدومه بالايه؟ بالرمح الاصم، الرمح الصلب، ليس الكريم على القنا. الكريم ما هوش محرم، يعني الكريم مش محرم على القنا، والقنا هو نوع من انواع الايه؟ الرماح. بمحرم يعني الكريم برضك بيتقتل برضك، يعني اللي بيتقتل مش الاوباش بس، لا الكرمه كمان بيتقتل. طبعا لو انا ركزت في المعنى ده كلمه ثيابه مستحيل ان هو كان قصد ثيابه، يعني مش هيشك واحد في هدومه يعني. فقال لا، قال لك ان ثيابه دي هي ثيابه وايه وقلبه. طب ايه العلاقه ما بين الثياب والقلب؟ الثياب ايه؟ ها جوار، جوار القلب، والقلب مجاور له، فتبقى العلاقه هنا علاقه الجواريه، اللي هو ذكر ايه؟ ذكر الشيء واراد ما يجاوره. ممكن يكون في علاقه تانية هي علاقه الاليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ها واحلل عقدة من لساني. العقل لا يقبل ان اللسان يبقى معقود، لكن مين اللي ممكن يتعقد الكلام؟ طيب ايه العلاقة ما بين اللسان ها والكلام؟ اللسان الآلة والكلام ها هو الفعل، الحاجة اللي بتحصل من الآلة دي. طب ايه العلاقة ما بين، نقولها كده، لسان مجاز مرسل عن الكلام علاقته ها الآلية. طب واحد يقول لي مش عجباني الآلية، أنا هقول السببية صح، لأن اللسان هو السبب فين؟ في الكلام، مفيش لسان مفيش كلام، تمام؟ يعني يبقى عندي أكتر من إيه؟ ها؟ من علاقة. طيب لما الشاعر بيقول وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، عمرو بن كلثوم، أيام معروف عن العرب كانوا يسمون حروبهم أيام العرب الإيه؟ المشهورة، حتى قالها مين؟ يوم بيوم، تمام، يوم بيوم بدر، فتسمى يوم أحد أو معركة أحد بإيه؟ بكلمة يوم. فكان العرب يسمون حروبهم ها أيام العرب المشهورة. طب أيام، أنا مش أقصد أيام، أنا أقصد مين؟ الحرب أو المعركة. طب إيه العلاقة ما بين اليوم وما بين الحرب؟ إن اليوم زمان، فيسموا العلاقة هنا ظرفية زمانية. ممكن العلاقات اللي احنا زودناها دي مش مستخدمة قوي، يعني المستخدم بكثرة الكلية والجزئية والحالية والمحلية والسببية والمسببية واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. طيب ايه سر جمال المجاز المرسل؟ سر جماله برضك زيه زي الكناية كده، حاجة ثابتة ملهاش تغيير، يعني مش زي التشبيه والاستعارة لما قلنا فيه توضيح وفي تكسيم وفي تشخيص، لا، المجاز المرسل الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة والمبالغة المقبولة. الإيجاز، لو لاحظت ان المجاز المرسل غالبا لا يتعدى كلمة، شبه الاستعارة التصريحية كده، بس الفرق ما بينه وما بين الاستعارة ان مفيش مشابهة. الاستعارة بيكون فيها شبه شيء بشيء، زي ما قلنا واعتصموا بحبل الله جميعا، قلنا حبل الله ها استعارة تصريحية، حيث شبه دين الله بالايه؟ بالحبل، فعندي علاقة مشابهة. اما هنا انا ما عنديش اي تشابه، يعني مفيش واحد يطلع يقول لي شبه الاصابع بالانامل او شبه الكلمة بالخطبة، مفيش حاجة اسمها كده، تمام؟ فالعلاقة هنا غير المشابهة، يبقى الايجاز، لان غالبا بيكون المجاز المرسل ايه؟ كلمة ايه؟ ها كلمة واحدة في اختيار، والدقة في اختيار العلاقة دي بقى، او ده تمكن الاديب في اختيار العلاقة المناسبة لكلامه. والمبالغة المقبولة، هناك مبالغة، مبالغة في انه شبه الانامل بالايه؟ او اراد من الانامل ها، او ذكر مكان الانامل الايه؟ الانامل الاصابع، تمام؟ مبالغة، يعني من شدة المبالغة هم مش عايزين يحطوا الأنامل بس في ودانهم، لا، هم عايزين دخلوا صوابعهم كلها عشان ما يسمعوش حاجة. من شدة المبالغة في جمال قول الخطيب واستماع الناس له، ها كأنه قال كلمة واحدة فلم ينصرف الناس ايه؟ لم ينصرف الناس عنه. معروف ان الإطالة تؤدي لانصراف الايه؟ انصراف الأسماع. يقول لك هو من إتقانه للكلام اللي قاله، وقال كلام كتير جدا، بس وكأنما قال كلمة واحدة فلم ينصرف الناس ايه؟ عن الاستماع له. ده معنى كلمة المبالغة المقبولة التي يقبلها العقل. ده بالنسبة للمجاز المرسل. اي سؤال يا جماعة؟ جزاكم الله خيرا.